فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kulanti wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka dhuuxa wareysiyada oo xilliyadan oo kale aad ka dhageysataan idaacadda Islaamiga ee Al-Furqaan. Waa habeennimo arbaca taariikhda hijriga ay ku beegan tahay 9ka bisha Shacbaan sanadka 1444 hijriyada. Qodobada caawa dhuuxa wareysiyada aad ku dhageysan doontaan waxaa ka mid ah: xukun xaduridda ah oo lagu fuliyay laba askari oo ka tirsanaa dowladda federaalka oo maanta ka dhacay degmada Kurtunwaare ee walaayadda Islaamiga ee Shabeelle Hoose; dagaal sababay qasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo maanta degmada Xaradheere ku dhexmaray ciidamo ka wada tirsan dowladda federaalka; qarax lagu dhaawacay ciidamo ka tirsan dowladda federaalka oo ka dhacay dureedka magaalada Muqdisho; bajaajleyda Muqdisho oo si aada kaga hadlay dil maanta ay ciidamada dowladda federaalka u geysteen darawal mooto bajaaj; idaacadda Islaamiga ee Al-Andalus kuna hadasha afka xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab oo caawa baahisay dardaaranka inqimaasigii labaad oo ka mid a raggii fuliyey weerarkii dhaawactirka ahaa ee lagu qaaday xarunta maleeshiyaadka macawisleyda ee magaalada Muqdisho; Itoobiyaan xuduudda Yemen iyo Sacuudiga ku feentay gabar Soomaaliyeed oo nool xilli ay tahriibaysay, iyadoo sidoo kale halkaasi lagu xiro gabdhaha Soomaaliyeed tacadiyo kala duwanna loogu geysto; maamulka Soomaaliland oo duqeymo culus mar kale ku garaacay isbitaalka magaalada Laascaanood, iyo maamulka isbitaalka oo ka warbixiyey waxyeelada ka dhalatay duqeyntaas. Qodobadaas ayaad dhegaysan doontaan ay ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka dhuuxa wareysiyada. qodobadaasoo idil goor dhow ayaad maqli doontaan inshaa allah. aan ku horeyno qodobka ugu horeeya ee barnaamijka: xukun xaduridda ah oo lagu fuliyey laba askari oo ka tirsan dowladda federaalka ayaa maanta ka dhacay qaybo ka mid a gobolka Shabeelle Hoose. maxkamadda Islaamiga ee degmada Kurtunwaare ee walaayadda Islaamiga ee Shabeelle Hoose ayaa galabta xukun xaduridda ah ku fulisay Cabdi Cismaan Nuurow iyo Ibraahim Ibrow Cabdi oo lagu eedeeyey inay ka tirsan yihiin dowladda federaalka. haddaba waxaad ku soo dhowaataan mid ka mid a qudaada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab oo ka warbixinaya xukunka. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، لأنت أي تاريخ وأي تهي تجدي بشي سجيرات كن أفر بقل أفر كن أفر هجرية وأفرسان تجدي لواتيك بشي لوات لو ركن سدح لواتين كان وحامان أن تلك الموضع دونتو تجدي عجين حكم محكمة ذات وحا محكمة ترى على إسلام تهور تيلا لكالي من تلو مدى عابو عجي إسلام نورو جاري سنة أي تاي لواتين جيب ديجان كي سنة أويها التورتورو waxaa lagu soo dacweeyey inuu ku darsanay ciidamada rijada Qoryooli. kadib waxaa lagu soo qabtay deegaanka Tortoro. intaas kadib maxkamada waxa ay jawaab weydiisay mudacale iyo magaciisa korta usan yahay, wuxuuna ku jawaabay: haa, waxaa isaga wacaynin aan qaraabo aan nahay oo la yidhaahdo Eylo oo ka tirsan ciidanka rijada Qoryooli, gaar ahaan u qaabilsan anshurqaadowga. kadib waxaa ii dhiibay qorigii, waxaana la shaqaynayay 3 maalmood. qorigii wuu siin jiray, waxaana ka haysan jiray maalintiina halka. kadib waan ka dhuntay, waxaan aaday xaafadahiina oo ah deegaanka Tortuku. anoo joogo beertayda ayaa laysoo qabtay. kadib maxkamadda waxa ay weydiisay: ma ogeyniyaa in aad falka aad ku dhacday inuu yahay gaalnimo? wuxuu ku jawaabay: haa, arrintaas waxaa u sheegtay nin la yidhaahdo Macali Xasinow. markii aan meesha tagay, kadib waxaan ku dhahay arrintaas ayaan sameeyey. caaligaydoo meesha ay marayso ayaa laysoo qabtay. eeraysanaha labaad, waxaa kale maxkamada la horteenay ninka lagu magacaabo Ibraahim Ibrow Cabdi, daadiisuna ay tahay Fartisanjir, deegaankiisuna uu yahay Doomburaal. waxaa lagu soo dacweeyey inuu yahay askari ka tirsan ciidanka rijada. waxaana ku biiray xilligii shariif. waxaana ku soo shaqeeyey meelo badan oo ay ka mid tahay Beledugle, Buur Hakaba, Leego iyo Xamar. hadda waxaa lagu soo qabtay asigoo hubaysan tuulada Hantwadaag. intaas kadib maxkamada waxa ay jawaab weydiisay eedeysana Ibrow. wuxuu ku jawaabay: haa, waa jirtaa. waxaana ku biiray xilligii shariif. kadib askarnimada waxaan ku qortay Xamar. waxaa la ii qaaday Kambaala. waxaana soo qaatay Tobar oo 1 sano ah. kadib markii la isoo celiyay, waxaa shaqo la iga diray Beledugle. waxaa kaloo ka soo shaqeeyey Leego, Buur iyo Hawala Minto oo ka tirsan degmada Buur Hakaba. kadib Xamar ayaa la isoo celiyay. anuu Muhammad ayaa dagaalka oo nagu soo qaaday ayaa ku dhaawacmay. Kadib waxaan galay isbitaal, waxaan ku jiray muddo. Kadib waxaan ka soo tagay Xamar, anuu hanti wadaad joogo oo aan u socdo Doonburaal ayaa la soo qabtay. Intaas kadib maxkamadda waxa ay weydiisay inuu hubaysnaa, wuxuu ku jawaabay haa, waxaan watay bistoolad. Kadib maxkamadda waxaa kaloo ay weydiisay socdaalkaada muxuu ku saabsanaa, ma ogeyniga in aad salka aad ku degto inuu yahay gaalnimo, wuxuu ku jawaabay haa, waan ogaa, mana ka toobateenin, laakiin waxaan rabay marka aan Doonburaal tago in aan ku sheegto. Koor ayaa la soo qabtay. Intaas kadib maxkamadda markii ay dhegeysay dacwadii iyo jawaabtii oo qiraal ah ayna qirteen in ay khiyaarkooda ku doorteen riddo, haddana lasoo qabtay ayagoo toobad keenin ayaa maxkamadda waxay ku xukuntay sidaa soo socoto. Number 2, in ay yihiin salka ay ku dhaceen fal gaalnimo ah. Number 2, in aysan cudurdaan lahayn oo ay nisqaahdooda ka lahayn. Number 3, in ayagoo riddo ku jiraan lasoo qabtay ayna toobad keenin. Number 4, in ay xukunkooda uu yahay dib oo xaddu riddo ah. xukunkaasi wuxuu ku kumlaaday number 2 qawluhu tacaala waman yartadid minkum can diini fayamut wahuwa kaafir faulaa'ika xabitat acmaaluhum fi dunya waalaakhira faulaa'ika asxaabu nnaari hum fiha khaaliduun suuratu lbaqara aayadda 217. number 2 wujuub lqatli in asara calaa riddatihi walam yatub liqawlihi sala allahu calayhi wasalam man baddala diinahu faqtuluuh rawahu lbukhaari fi ljihaad وقوله صلى الله عليه وسلم والمفارق للدين التارك للجماعة رواه البخاري في الديات انظر الكتاب الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي المجلد الثالث الأحكام ردة فهذا من أطبق الحكم يلح لا أطبق صلواتنا وبالله التوفيق. الآن بدأ التنفيذ. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلام. قيبها هري برنامج كدو حوري سيادة يدقي سنيسان xilli shalay maktabka warfaafinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab uu baahiyey sawirada maydadka askartii lagu laayay weerarkii kamiinka ahaa ee ka dhacay deegaanka Daarunnicme ee wilaayada Islaamiga ee Shabeellaha Dhexe ayuu kanaalka Al-Kataib al-Ikhbaariyah baahiyey muuqaal yaroo fiidiyo ah kaasoo lagu soo bandhigayo maydadka askartii dowladda federaalka ee ka keensatay dalka Eritrea. muuqaalkan kooban ee uu baahiyey kanaalka Al-Kataib al-Ikhbaariyah ayaa lagu arki karaa maydadka ciidamada dowladda federaalka oo is-agbarkan ودماؤهم صارت تجري هنا نهرا ودماؤهم صارت تجري هنا نهرا إنا سنخرجهم من أرضنا قسرا إنا سنخرجهم من أرضنا قسرا. maktabka warfaafinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa maalmahan dambe waday dardar xoogan oo ku aadan tabinta dagaalada lagu xasuuqay ciidamada dowladda federaalka. maalmihii lasoo dhaafay waxay mu'asasada Al-Kataib baahisay muuqaalada weerara cagmarin ah oo ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku soo afjareen xeryo ay ciidamada dowladda federaalka ku kala lahaayeen deegaanka Baarsanguuni ee duleedka magaalada Kismaayo iyo deegaanka Sabiid oo isna ku yaala gobolka Shabeellaha Hoose. barnaamijka dhuuxa wareysiyada ayaad weli dhagaysanaysaan. degmada Xaradheere ee gobolka Mudug waxaa maanta ka dhacay dagaal culus oo dhexmaray ciidamada ka wada tirsan dowladda federaalka. dagaalkan ayay ciidamada dowladda federaalka isaga dileen hal askari halka ay isaga dhaawaceen laba kale oo mid ka mid a uu sargaal ahaa, waxaana sargaalkaas lagu magacaabayay Bayload. midka labaad ee dhaawacmay ayaa isana ah askari ka tirsan dowladda federaalka oo lagu magacaabo Kadiido. wararka ka imaanaya duleedka magaalada Muqdishona waxa ay sheegayaan in ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay maanta qarax la beegsadeen askar ka tirsan dowladda federaalka oo ku sugnaa halkaas. qaraxan ayaa waxa uu si gaar ah kaga dhacay deegaanka ceelasha biyaha ee duleedka magaalada Muqdisho, waxaana ku dhaawacmay laba askari. barnaamijka dhuuxa wareysiyada ayaad weli dhagaysanaysaan. idaacadda Islaamiga ee Al-Andalus kuna hadasha afka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa caawa baahisay dardaaranka inqimaasigii labaad oo ka mid a raggii fuliyey weerarkii dhaawactirka ahaa ee lagu qaaday xarunta lagu dabiibayay maleeshiyaadka macawisleyda ee magaalada Muqdisho. هدبا وحاد كسو دواتان دردارن كاستشهاد علي كوسو حسن أولو يقانو مصعب قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين في سبيل الله ساروا إلى نيل الشهادة يطمحون يدودوا عن حياض الدين دفعا وطلبا في قتال الكافرون يدودوا عن حياض الدين دفعا وطلبا في قتال الكافرون رجال في سبيل الله جادوا بما ملكوا وراحوا يبذلون ولم تغررهم الدنيا بطمع ولا فتنوا بمال أو بنون ولم تغررهم الدنيا بطمع ولا فتنوا بمال أو بنون رجال عادوا. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أن أمغاغيه علي كوسو حسن أو مجاهدين الجيش كن إنك سايان شمير مكتب كن أسشادين تن إنك سايان مصعب وقولك أنا حجيدا ما يبا إن شاء الله قولك بكول إن شاء الله تعالى ما أنت ما يبك وجهنا عدو إلهي سبحانه وتعالى كعاسي وقالد ومرتدين ودفيد ما يبسين لنا إن شاء الله تعالى أنتونا سندرن توبوا إلى الله إلهي سبحانه وتعالى توب شان إن شاء الله تعالى هتونا سندرن إن شاء الله تعالى مسين كوالدون والكست السنوال إن شاء الله تعالى ولا مسين كوالن ما سنقر قرتي ولا غسي ما يبان شاقدون ما يبسين لنا والله بالله هدي اسمي لسي أوسن أن ملي أسن مرتدين تس أولا غسلا وغحكو سايدن إن شاء الله تعالى ميل أمني ماء أولك أغادي إن شاء الله تعالى ميل دعوها كوسوس فدل كوفده إن شاء الله تعالى ميبك لها إن شاء الله توب الشان كل هذا نفترك هذا ميبك إن شاء الله تعالى توب الشان والله بالله ميبك إن شاء دونه والدين تن إلهي سبحانه وتعالى هين ميك أغدون إن شاء الله تعالى ودنك مسلمين إن شاء الله تعالى من الإسلام إن شاء الله تعالى هدف كان ميون إن شاء الله تعالى أنتون تينو الكستون هو لمها والله من هدف كان ميبا إن شاء الله تعالى قال إن شاء الله تعالى سقون أما أن رمضان أما أسيو رمضان إن شاء الله تعالى والكلك ذهب ملب إما النصر وإما الشهادة إن شاء الله تعالى والكلك ذهب ملب إن شاء الله تعالى قال ما يبغى إن شاء الله تعالى بذلك إن شاء الله تعالى سأصل لها ميليس نضوع في شيء نفدين والسين كفدا إن شاء الله تعالى هو ما يبغى أرد دون تنا إذا عادوك أرد دون تنا ميليس شعبك جري شعبك مسلمين ترى ما يبلا ميليس ميل شعبك جري ما أهل إن شاء الله تعالى كل هذا إن شاء الله تعالى حرم كست أمر تدين تلا إن شاء الله تعالى كل هذا إن شاء الله تعالى ما يبسين لا هل كل هذا يودون إن شاء الله تعالى ولا اسمه يلا ميليس شعبك جري مرتد شعب مسلم ما يصدق لي إن شاء الله تعالى كل هذا إن شاء الله تعالى سأسين لها وهي رأي قصة بمبكوك إن شاء الله تعالى مركان أريدتك مسلمين تأه قال هذا إنجلاس الدين تلا سبحانه وتعالى إنك عيارس دستور قدب كسان إسان ليه قدب كتونات مركز ليه أو هرك إعقاد هرك سومنا نركل ليه ولا وسيمة ديان أرغي يما يبقوا عنس إن شاء الله تعالى أنت إلهي سبحانه وتعالى نور حال نغضو دينت إلهي سبحانه وتعالى ندفع ولن أبد إن شاء الله تعالى إلهي سبحانه وتعالى دينت إسنك الدفع فالكن إن شاء الله تعالى ساسك لغاقني إلهي سبحانه وتعالى ما يبري ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله إله سبحانه وتعالى عيد ساس له أخي قفك هدب والكوكجر أولا سيئس لدتك أترى لمرئ والن ينئي والله أذي والن ونموالن إن إله سبحانه وتعالى عيد إن شاء الله تعالى كسعن هدف كان ما يبقى إن شاء الله إله سبحانه وتعالى أنت النور هل نقول يموغي أنت وان إيار إيار إي كاسك بايلان كاس إي ولا أسمن سعن إن شاء الله تعالى إله سبحانه وتعالى رحال الأشيدس يعني سعن إن شاء الله تعالى ما يبقى سين لها ما ينقل إن شاء الله تعالى دتك والقل ذي اللي أيوة قل دن إن شاء الله تعالى ونما قل دن إن شاء الله تعالى ساسين لها حسكو سا إن شاء الله تعالى ولما سوء ولا غسي ولا شيء أيوة قل دن إن شاء الله تعالى لنك قال اللي جررت ولا غسي ولا شيء لن مسلم أيوة لين قال ما يسكتر ما يسكتر سوء قبا ما يبسين لها مركم لن قل ذي ملا وإن شاء الله تعالى هدف كان عذي لن قصد هدف كسمه والكفضاء ومسلم يس عدى دموغي ما ولا دحدحادي ولا اسوال جرم قالت هلا اسكو ريباي ددك مسلمين تنا ساس ان لها ما بلا ددك مجاهدين تقود اهان ما بندر دال ما اله سبحانه وتعالى ابسدي سندر دار ما مركه كود ما بيسين لا ان شاء الله تعالى ولا ليالو اله سبحانه وتعالى كوبسنين ميل كست ان رون ان شاء الله تعالى ما بيسين لا ما بكلا سندر دار ما صبر اله سبحانه وتعالى هل صبروا ان شاء الله تعالى يا ايها الذين امنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون لتكم مجاهدين ما بندر دار ما بيسين لا صبر ان شاء الله تعالى صبر ان شاء الله تعالى ساس سندر دار ما بباديسان ان شاء الله تعالى دعود يوني اذكار يوني صلاة سنوينك صلاة الليل كوكل يوني صلاة الضحى إن شاء الله تعالى هل بضي إن شاء الله تعالى إلهي سبحانه وتعالى هل ويجيس أنت عدوكم إلهي سبحانه وتعالى إلهي سبحانه وتعالى أنه دلقى إن شاء الله تعالى ساساسين لا داتكم ومجاهدين تي ساساسين درتان داتك خاصة هدن داتك خبات كروغ ما يبقى در دار مي ولا ليال وخاصة إذن صبر إن شاء الله تعالى جهاد كم انتهام وي إن شاء الله تعالى حلق الصبر إن شاء الله تعالى إلهي سبحانه وتعالى درتي سنها لك صبر وي بيبك صبر أسان إن شاء الله تعالى قبوب كان إريدون يوني والكست قاله سميد دقوان لها قنتي قنتال لها قنتي ما يبال سنك فضي ولا لستون تيسن كصبرتان إلهي سبحانه وتعالى درتيسن كصبرتان هدف كان هذا إن شاء الله تعالى هدف إيد هنتي هذا الكوفة ده صبر إن شاء الله تعالى هل صبروا إن شاء الله تعالى قالن مركز قوتان إن شاء الله تعالى بير جلعي ولا أيسيم كأرغني إن شاء الله تعالى مد إسق وطمع بلك فده إن شاء الله تعالى قورت انتي خجرت إن شاء الله تعالى إلهي سبحانه وتعالى ما يبري فاضربوا فوق الأعناق واضربوا لهم كل بنان إن شاء الله تعالى بمضح إيوني ولا أسحالك إيرو إن شاء الله تعالى هل توقني إن شاء الله تعالى إلهي سبحانه وتعالى درتي هل أنصور الشيء كستوسن قوضا سن إلهي سبحانه وتعالى درتي سن قوضا إخلاصك هل كديدا لوي إخلاصك هل كديدا لوي إخواني ساساسين إلا إن شاء الله تعالى دتك ساحبي دي إن ميبلا إن شاء الله تعالى ميبسين قوتلان إن شاء الله تعالى هدي سن أتكان ولا سيما غلشان هدي ديك دان إن شاء الله تعالى نتحن ندعيتان إن شاء الله تعالى ساساسين لا ونسين دعينا إن شاء الله تعالى ندعي ميبسين لا وفكست وان إيكساي وميل كست جفض لها سلايني اي مكتب كان السيادين تون لها سلايني ميبالا اخي في الله يحفي حد يا هذا الكي ديقد انت هذا ايفيد ان شاء الله تعالى عنين مول مكين هايسد ان شاء الله تعالى ساساسين در دار ما اخواني هل يحفي ان شاء الله تعالى ساساسين لها دادك مكتب كان كجر ومتكم السيادين تون ميبالا ان شاء الله تعالى انه كتبي هدمي له كتبي ان شاء الله تعالى اخواني ميبسين لها هل صبر إن شاء الله تعالى إلهي سبحانه وتعالى درتي سلام صبروا إن شاء الله تعالى أفكست مذاها مراس فرصة إن شاء الله تعالى مركزين سفيل لهم كفايدة إن شاء الله تعالى ميل كست ونن درن إن شاء الله تعالى هيك هانا ندير جروس نانا ساسس ندير دار ما إخواني مبس إن هن ندعي إن شاء الله تعالى وننس ندعي دون إن شاء الله تعالى هل أسعفيوان ساسس إن لا خاصة صاحبك هذا ما يبقى أندري إن شاء الله تعالى أصيب إسفامي إن شاء الله تعالى صاحبك ما يبلا ما يبقى كلها إلهي سبحانه وتعالى ودلتوص إلهي سبحانه وتعالى كهنوني الله مركوك صاحبك إذا سأندر دارما إن شاء الله تعالى صاحب هذا الخبر كذا لقد إن شاء الله تعالى ما يبقى كندر دارما إنت هذين دعيت إلهي سبحانه وتعالى ما يبقى كنكويد يدين إن شاء الله تعالى أنت ودلتوص كهنوني ساسا كندر دارما أخي هين دعي إن شاء الله تعالى ما يبقى الهوى إن شاء الله تعالى حق الدلالة سي المكتب كان حق الدير الليل إن شاء الله تعالى حق الدلال الدنيا أرغيت والكست ما دي هذا سميت شيء كست هذا لهات إن شاء الله تعالى ولا غسي واللوق التواو لي والله سكست هات ولا غسي واللوق التواو أخي ما يبقى الله إن شاء الله تعالى مكتب كان سيادة حق الدير الله يتي كدلالك الله إن شاء الله تعالى ولا نحن دعي إن شاء الله تعالى ننحن كي دعي دون إن شاء الله تعالى إلهي سبحانه وتعالى من الفيل انت هذا كي أفصد ساسك اندر دارم أخي إن شاء الله تعالى ساس الله إن شاء الله تعالى أخي قبل كمين بأن دردار مدونة إن شاء الله تعالى مركة كود نيبالا إلهي سبحانه وتعالى تقوديس أن دردار مي إلهي سبحانه وتعالى حلقو أبصدس إلى مركة كود ميبك لسن لا إن شاء الله تعالى مينين أبورنون إيار إيار إيار إيار إيار إيار إيار إيار إيار إيار إيار إيار إيار إيار إيار إيار إيار إيار إيار إيار إيار إيار إيار إيار إيار إيار إيار إيار إيار إيار إيار إيار إيار إيار إيار إيار إيار إيار إيار إيار إيار إيار إيار إيار إيار إيار إيار إيار إيار إيار إيار إيار إيار إيار إيار إيار إيار إيار إيار إيار إيار إيار إيار إيار إيار إيار إيار إيار إيار إيار إيار إيار إيار إيار إيار إيار إيار إيار إيار إيار إيار إيار إيار إيار إيار إيار إيار إيار إيار إيار إيار إيار إيار إيار إيار إيار إيار إيار إيار إيار إيار إيار إيار إيار إيار إيار إيار إيار إيار إيار إيار إيار إيار إيار إيار إيار إيار إيار إيار إيار إيار إيار إيار إيار إيار إ إن شاء الله تعالى ما يبس يندرت إلهي سبحانه وتعالى أنت اسم عبدا إن شاء الله تعالى إلهي سبحانه وتعالى ما يبري وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وإلهي سبحانه وتعالى قبض ضمين أبور أنت أن لؤي أن يجيل ولا غسي أن رران والله بالله ولا ضمين أبور إلهي سبحانه وتعالى يعني تون عبد إلهي سبحانه وتعالى يعني أن أبوري قبيل كي ما يبلها إن شاء الله تعالى إلهي سبحانه وتعالى قبض مركك وتساس لا إن شاء الله تعالى ما يبك لا سيندر دار مي أنت اسم جهات يعني حوافق دن إلهي سبحانه وتعالى أنت اسم دوشي ولا غسيلك عيار أنت اسم في ستم والله بالله أنت اسم ولا غسيل في ستم أهان ما يبقى أدونك إن شاء الله تعالى ما يبقى سينا أدونك والله بالله أرجع حتى نسيم جس جسك آيده قرآنك إن شاء الله تعالى لك جس جس أي سيم أرجع ما يبقى سينا إن شاء الله تعالى أنت اسم هو قيب قادة تنعيد وقوم قول للدقة لما هاي وهمي إمالا جبت لك هاي ما يبقى لسيم كفضاء أنت اسم للدقة لما سن يا للدقة لما تعالى لسيم كفضاء إن شاء الله تعالى حديث حتى للدقة لما هاي إن شاء الله تعالى ما يبقى سينا أنت اسم كوريك دان مجاهدين تي أنت اسم كوركو يتم تسم كوريك دان لسيم كفضاء إن شاء الله تعالى سأساسين لا كل لحظة إن شاء الله تعالى وددهم هل كل لحظة ودد وطوص أنت اسم إلهي سبحانه وتعالى سن كانوني الويدي سد والإلهي سبحانه وتعالى كعبصد والله بالله آخر ولا سوى لي مجرد والدين تمي بان در دار مي إن شاء الله تعالى مي باسن إلهي سبحانه وتعالى عبسيسة سن در دار مي مرك كود والدين دي سهسلا إلهي سبحانه وتعالى كعبصد هو يأب مي باسن در دار مي إلهي سبحانه وتعالى در تسالا صبر إن شاء الله تعالى دي سن خبر كي ديك دان سهسلا إن شاء الله تعالى أن عيار عيار إي هبيل انتم بأي ولا سي والله بالله من والنا إن شاء الله تعالى إلهي سبحانه وتعالى در تس إن شاء الله تعالى ما يبرج يا إلهي سبحانه وتعالى هدي أو إلهي سبحانه وتعالى شو هدي وأقبل إن شاء الله تعالى ما يبرج يا سين شفع قادة إن شاء الله تعالى سين ما يبسين در دار مي ودد توصل إلهي سبحانه وتعالى تيسن إلهي سين كانوني ساسين الله إن شاء الله تعالى هو يا أبو هدي سين عن شاد كي ديقدن لنكاسي إسقال ذي قل على سيل إن شاء الله تعالى أنا إسقال ذي ما إن شاء الله تعالى أني أو أن أق يا خدور ذي ميلن إن شاء الله تعالى لن هي قال ذي ولا غسي أطرح مرئي ولا غسي مجرد إن شاء الله تعالى أني هدور ذي وأن ما يبحك دور ذي إلهي سبحانه وتعالى آيديس مدين أرغي قرآنك يغسل لك جس جسوان أرغي إن شاء الله تعالى مداس حدور ذي أنت إلهي سبحانه وتعالى يلون آيات قرآنك أنك الدفع إن شاء الله تعالى ساسح دور ذي ما يبس إلا مركن لها حق الذي به إلهي سبحانه وتعالى هنوني وان ودلان ما يبحر رجاء إن شاء الله تعالى إن إلهي سبحانه وتعالى هدن إبي ساسح رجاء إن شاء الله تعالى إلهي سبحانه وتعالى نور هلا نغض وهدن وديدس إن شاء الله تعالى أنا وديدس كسر إن شاء الله تعالى كبه إن شاء الله تعالى ساسا رجاء تنكر أن شيء وما يبى تدبه دو أردون لنكاس إسقال ذي وأزقوي مسلفوش ما غميلون كبان ساسا لهم ودي ساس كردون منافق والكري علماء سوء والكرتي إن شاء الله تعالى ما يبى سين له ولا سوى الجرم إن شاء الله تعالى إلهي سبحانه وتعالى una meelo inta uu ku ciyaarin ee walaalasi adduunyada inta uu ka raaxaysan ka bashal insha Allah ta'ala ma inisha insha Allah ta'ala may basina wadankan inta gaalaha ka duulo meel kasta rug oo ne insha Allah ta'ala haddana meel kasta ka bashalahay taasim argaaytan haddana markaas un meelo isku fufin meaning abuur insha Allah ta'ala inta uu gaalka isku reebno in wal kasta un abuudnaa weel insha Allah ta'ala saasananin awuri saasaka bahi insha Allah ta'ala hadiisun lisin era lankaasisa ka bay iyo ne walaalasi yare كيرس كلها إن شاء الله تعالى لانك ساسين إيرج إن شاء الله تعالى والله بالله ود أتنك فيل أول كبهم الجرت ما أنت إن شاء الله تعالى هذا درو جهات يسيم أرجعي أنت فرض عندي ميل كستله كدولاي أرجعي أنت مسلمين ما أنت سلاح كدولاي والكست قالها سمعي أنت أرجعي أنت قال ما يبان دجا لمانيو حالاً كهون كاسيم أرجعي أنت فولهم أرجعي أو أفرت جيز لبس ولا وشدك سرنين لاين ومن ما يبان دجا لمان إن شاء الله تعالى لتكون كلمة الله للعيا لا إله إلا الله محمد رسول الله دجا لمان لا سبحانه وتعالى بيبقى رجاء إن شاء الله تعالى نجد ختم نقول لي إن شاء الله تعالى إله سبحانه وتعالى نبي ويدسدان أنت أنه أقبل عملك من السماء يعني إن شاء الله تعالى ساصلها مرض ما يبلها إن شاء الله تعالى إله سبحانه وتعالى درتس إن صبر سين الله قال أرغيت إن شاء الله تعالى والكست يا ويلاه تمانت أرغيت سين ما يبص لي سين كفضة إن شاء الله تعالى سكست قال لك أولك جرلهاي إن شاء الله تعالى تسن haka fikirtan ilaahay subhanahu wa ta'ala may basin waydiyana anta isin ra'yigan ilaahay subhanahu wa ta'ala maday yasin waydiyana insha Allah ta'ala ilaahay subhanahu wa ta'ala ra'yigan maday yasin lana hortumar kuwad insha Allah ta'ala may basin lana gaala insha Allah ta'ala ay onay beer jilacsin hoganlay insha Allah ta'ala meel kasta lak arag anta isin lak baxsad hal weelo insha Allah ta'ala saasasin la umurada may basin dad ilaahay subhanahu wa ta'ala sin fudday hortumar kuwad walaasi isin haytan halkaas haytan ilaahay subhanahu wa ta'ala may basin waydiyana anta isin ilaahay subhanahu wa ta'ala sin fudday ona isin ilaahay subhanahu wa ta'ala nanka dhawaaday tan seen rajayn insha Allah ta'ala saasasin lana gaalada insha Allah ta'ala beer jilay walaagaysay seen ku aragnay meel kasta lak aragoon insha Allah ta'ala hal sidii ka baxsad lahay hadii ay tixir hadii ay hotel walaagaysay insha Allah ta'ala saasasin dirdaraman insha Allah ta'ala may basin la marka ilaahay subhanahu wa ta'ala obsidisasin dirdaram aakhirki may basin qof mujahid ee oo neejid ilaahay subhanahu wa ta'ala ka dagaalamo ay insha Allah ta'ala qol hasin wuu sheegana insha Allah ta'ala may basin dirdaraman wal kasta san abuudan insha Allah ta'ala tii qofkaas in qowtaan fada insha Allah ta'ala qofkaasni insha Allah ilaahay subhanahu wa ta'ala dartis ansood ay insha Allah ta'ala darta jehatun ku fadhayna insha Allah ta'ala saasasin laha mal baybasin laha insha Allah ta'ala gaaladan insha Allah ta'ala safay laha lan hisaab tumay wal kast iyo haweelan insha Allah ta'ala halan aylan abweelna insha Allah ta'ala saasasin laha aylan abweelna insha Allah ta'ala si gaaladan urkiraad yara lahay insha Allah ta'ala wadanka lagu xuray lahay insha Allah ta'ala ka fikir argaaytan yab wali ka fikirayaan insha Allah ta'ala may basin laha yo argaaytan antiyone mareekan iyo walaagasi diyaari caabudaan argahaytan insha Allah ta'ala unin mayn banno faday insha Allah ta'ala ilaahay subhanahu wa ta'ala anti unki hirnan oo insha Allah ta'ala saasana ningu baahin umrada insha Allah ta'ala may basin laha marka insha Allah ta'ala hal sawro ilaahay subhanahu wa ta'ala dartis hal sawray walaala mujahideen tin insha Allah ta'ala hal an nahriiso insha Allah ta'ala saasasin dirdaad wallahi hadii un hadan inni is nahriisna insha Allah ta'ala ilaahay subhanahu wa ta'ala nani nahriiso doon walaaliyaal oo saasasin la umrada hal ilaahay subhanahu wa ta'ala dartisna wal kast hal an qowday ilaahay subhanahu wa ta'ala ana ahlku ajr hisaabsooda insha Allah ta'ala saasasin insha Allah ta'ala dadka muslimiinta baan bal ilaahay subhanahu wa ta'ala halku absuday gaalada insha Allah ta'ala halasku reebo insha Allah ta'ala wal kast iyo weelahaytan insha Allah ta'ala halasku reebo walaayo kobote may ba diyaaru way wallahi billahi diyaar wal iyo qaadas nama leh insha Allah ta'ala ilaahay subhanahu wa ta'ala kor ku jar insha Allah ta'ala wal kast iyo weelan insha Allah ta'ala maalanka afjarama doonan ilaahay subhanahu wa ta'ala nin shay wal aqibatu lil muttaqin akhi adu abud oo anti ad gaalasku reebta adoo abud insha Allah ta'ala walaagaysay may ba kalaha insha Allah ta'ala akhin weeloy insha Allah ta'ala gaalasku reeb saasakin dirdaarmay adoo abud haddana baas tahriib i walaagaysay madiyada uga anti ad madiyada baas anti una gaal oo xun oo tikre iyo una Ethiopia iyo una Kenya anti ad galay uga horto wallahi uu tahriib galii walaagaysay beera falaayi wallahi walaagaysay uu ilaahay subhanahu wa ta'ala aktis insha Allah ta'ala may la seedon way barka way diidon fursadi aad hamartii may ku faa'iideysatay la ku diidon ciyaar ciyaar ma jarto dhaw insha Allah ta'ala may bakla akhi anti aad walaa cadaw isku raab insha Allah ta'ala diyaar garow gaaladun isku raab ilaahay subhanahu wa ta'ala sanin amarina in isku raab insha Allah ta'ala ilaahay subhanahu wa ta'ala na amarin gaalada ya bay ba difaacada hayte kalimad taaqoodka difaac adeen may la ku faa'iideysatay kalimatu la ilaha illa anta difaac laakin hadii aad fiirid kuaram ana shacaba haayad ay shacaba ay tagari ayad ura ayad quraan oo shacabu sheegas dhigdi wallahi billahi ma jart ayad oo shacab sheegas malaa ilaahi subhanahu wa ta'ala la wada leed waali imma muslim imma gal bayna ma jarto dhax dhaxaad i walaagaas ma jiraan lamadaas leeyo adduunka lamadaas leeyo ka jar lamadaasna iskor jeeda dagaal ma maalan hamin dhatiyo argaayd wala dhihay marka adeen may khula insha Allah ta'ala qalas ya iskor reeb la yitaa ka fikir insha Allah ta'ala wa akhiru da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh rijalun fi sabilillahi jadu bima malaku wa rahu yabzulun ولم تغررهم الدنيا بطمع ولا فتنوا بمال أو بنون ولم تغررهم الدنيا بطمع ولا فتنوا بمال أو بنون هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي barnaamijka dhawaa wareysiyada ayaa duuli dhageysanaysan ciidamada dawladda federaalka ayaa wali xaafada ka tirsan magaalada muqdisho ka sii wada ugaarsiga ay ku hayaan dhalinyarada ka xaysamo tabajajta دهور كي مانتا ايو اسكري كترسن عيدة مدى بوليس كا دولة فدرالك وحاو ازغوز كا صوب بكو دلي ويل دلن يراهو كحين يي موتا بجاج غوب جوغا يال ايا شاگين اسكري غانو دل كا جيستي كدي مركي او وداها موتا دا كدaga اديگي دالا بها اينو بحي اللعاق بادا هدبا واحد كو سودا واتان قار كمي دا بجاج ليد او سي ادا كا غاد لي دل كاس maanta 22 kan lagu shaqeynayno oo dhidkan saal baxayo ba maali ilaahay keenay mid aniga oo kala soo shaqo tagay ayaa saan nafta looga qaadan in baad markii nafta looga qaadan waxba cadaalad ma heliyo anaga maanta mid bajaajna laga dil anaga oo tiilaya ban ba hadana mid kale in la qabto la garaaca ba la xirtay ma baad anaga maanta diyaar u manin maalin kasta inoo la dilo diyaar u manin waxaan u baahanahay dawladdu cadaalad hadii cadaaladu jirto anaga maalin kasta canshuur bixiyasha dalka maanta magaalada muqdisho 10 kooti kuno bajaaj maalin kasta ayaa ka badan ma baad canshuurta ugu yar aan bixinana waxay dhaafaysaa 1 bilyan kor u dhaafaysaa maalinkii hal bilyan kor u dhaafaysa marka anaga diyaar u manihin inaan maalin kasta noo dilo mid asaageena inoo nin qol inoo u qabtana dilo ma dooneyno dal shisheen oo malaa in kirid in deyn lahayb halkaan maanta ku leeyaanayna waxa lagu dilay anaga ilaa hadda ma garaneyno baawurku isla simay sidee ila soo simantaa loo dilay qoriga maxuu qaatay in anaga lagu leeyahay soomaa anaga maanta wax kale soconaa malaan in maanta maalin kasta inta noo dilay hal maal aan wada leeyaan anagoo bajaajnay waa isku duubanay qabiil manin ehel manin anagoo dhan wada walaalana maanta midkii la dhashay iyo aniga kan la dilay iyo maanta kan la dhashay seen baanan wax aan kala darajo sareyna malahan ka ila dhashay saa iga sokay maanta hadaan dhib geysto oo gaari ku dhaca mood ku dhaco waa igarab taagan wax alla wixii liiga baxsho dhinaciisa ka baxsada maanta aniga diyaar u maahay inaan wax war aan galo waan ka saa walaal saadiq abdiraxmaan abdullahi saak laba saac ilaa hadda aynta taaganahay ninki dilay bis aw taaganahay waa hayaa iyo ana dilaye iyo saa waaye iyo baas waa iska doomaaday ninki dilay arabna wax kale tmeesha uma taagnin dowladda waxaa laga rabaa laba mid inay soo cadeyso bajaajle ilaa noqdaa urur dowladda ka madax banaa oo naftooda iyo maalkooda difaacdo diinta islaamkaana amreyso cid lagaaga aabiyelayana ma jirto ta kale maya dilka maalin kasta dil hala daayo waa la wadooyaa hala daayo waa la wadooyaa nina aragno horteena lagu toogto bajaajleyo dilo maxkamada saar ma aragto wili lama soo tabin wili lama keenin dowladda waxaa laga rabaa inay laba mid soo cadeyso bajaajle inay naftooda iyo maalkooda difaacdaan xooleena 4,000 oo dooray mootada ku fadhisaa in laga liif garaaca laga buuso uma soo gadan waxaa waaye aniga horta maalin walbaa nala dilaa maalin walbaa wadooyinka nala dhigaa wadooyinka wax lagu furaayo oo laleeyahay waa haynaa ma la rabo wadooyinka waxaa lagu furaa ninki dilaan haynaa waaye wax wadada lagu furaa wax la yeelaa maahan aniga maalin walbaa nala dilaa maalin kastaa nala dilaa hal nin oo na dilay oo tiirka ku xiran ma aana arkin أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرام قيبه دنبه برنامج كدو حوري سيادة أيان كدو نهي عيدة مدى مامولك سومالي لان أياد قيمة عرس مركلكو غراعي إسبتالك مقالة اللاسعانود هدو مامولك إسبتالك أياك وربحين أي وحيا لدى كدلتي دقين تاس إن بحان شوفنا عشتالك قود مقالة اللاسعانود saaka waxa ka dhacay duqeyn xoog leh oo qori la yiraahdo BM baa lagu garaacay waxa dumay qaybtii shaybaarta guud ahaan iyo qaybtii dhiiga lagu keydin jiray waa arkaysan talaagada gadaashada yaala iyo waxa dhaawac soo gaaray waa u jeedaan waxa kale oo dumay qaybta caruurta oo xagga naga dambeysa ah qorigaas lagu garaacay dabadeedna dhaawac waxa ka soo gaareen qayb la yiraahdo ward basic la dhigo oo marka la soo qalo la dhigo dhaawac kale cusub baa gaaray saaka marka intaas asaa ka dhacday waa hub waaweyn oo BM ku leeyahay baa lagu garaacay isbitaalkii qaybtaas ayaa baarku muhiim u ahayd oo dhiig lagu keydin jiray oo hadda meel lagu keydin ahayn ayaa dhacday waxaan sidoo agaasimaha isbitaalka idin sheegayna dhaawac hore dhaawac kale loo geystay waxaana waxa wada ciidamada Soomaaliland oo hub waaweyn oo mamnuuc ah in lagu garaaco magaalo iyo isbitaalo lagu garaaco ay mamnuuc ka tahay islaamiyan iyo caalamiyanba ayaa la wadaa waxa marka u baahanahay caawimaad bacdallaahi waxaan u baahanahay caawimaad degdeg ah oo xagga caafimaadka waliba khaasatan dhakhaatiir waaweyn oo specialist ah oo dhakhaatiirta qalliinka guud dhakhaatiirta lafaha dhakhaatiirta xididada dhakhaatiirta aad aragtaan qaybtii aan ka soo baxnay waxay ahayd qaybta sheebaarka iyo dhiigga lagu keydinayay oo burburtay waxaan hadda tusayaa qaybta caruurta ee wardka ahayd oo yana la burburiyay oo waan tusayaa oo meesha ugu weyn ee ku dhacday ee burburtay ay ahayd nasiib wanaag marka shaqaalaha caafimaadka wax dhaawac fudud yar oo yaran mooyaan wax weyn kuma gaarin laakiin waxay dumiyeen oo dhaawac ka soo gaaray dadkii dhaawacnaa oo qaybtaas naga soo horjeeda ee ku jiifay ayaa dhaawac cusub loo geystay marka waa kan qaybti warka ahayd ee saaka ay dumiyeen ee carruurta la dhigi jiray marka ay carruurta badankeed ee magaalada ka qaxday ee marka waa qaybtaas bilyaatig waa la dumiyay qaybta kale aan intu sayo dhaawac dad ku soo gaaray waa qaybtan opposite ka ah oo daaqadaas aad u jeedaan iyo gidaarka ayaa dadka xabadaha uga galeen ee dhaawacii hore u yaalay cusbitaalka ayaa haddana dib u dhaawacmay marka waa aad u jeedaan marka dadka halkan yaalay hadda waa laga qaaday waatan gabadha nursing ah wiilka dawada siinaysay maxaa gaaray inankii halkan yaalay qolka yaalay waxaa gaaday freedomna kaci karahayna waa la qalay shalay toola dhaawac culusna wuu soo gaaday marka xaaladdu way ku cuslaatay dhalooyinkii oo dhan baa ku daatay frida xoogaa gaaday marka waa gabadhii nursing ku haysay qaybta wardkan gacanta ku haysay marka waxaan codsanaynaa oo si maaragtay islaamnimo iyo bini-aadnimo codsanaynaa in lasoo caawiyo magaalada laascaanood gaar ahaan meel walba caawin u baahantay laakiin qaybta caafimaadka oo anigu aan qaybta caafimaad ka mid ahay in la soo caawiyo oo lagu soo caawiyo waxa ugu muhiimsan ay tahay dhakhaatiir anistu bi ahlin humu ikhwatun ra'uni bi hubbin wa ikrami. Qaybaha dambe ee barnaamijka dhuuxa wareysiyada ayaan isla soo gaarnay. Xuduudka ay wadaagaan dalalka Yemen iyo Sacuudiga waxaa laga soo sheegayaa arrin murugo badan kadib markii Itoobiyaan ay xuduuddaasi ku feenteen gabar Soomaaliyeed oo nool xilli ay tahriibaysay. Waxaa sidoo kale halkaasi lagu xirtaa gabdhaha Soomaaliyeed oo tacdiye kala duwan loogu geysto. Gabar ka baxday magaalada Garowe oo tahriib ku martay badda isla markaana tagtay dhulkaas ayaa ka warramaysa saaxiibteed oo harraad u dhimatay iyo mid kale oo ay boqolaal Itoobiyaana horteeda ku cuneen hilibkeeda kuna dileen wiil kale. Walaalo 2019 bishii 4/12 ayaan magaalada Garowe ku tegey, bacdina Boosaasaan tegey anigoo tahriibaya. Kabacd Boosaas waxaan joogay 3 habeen. Kabacd 3 habeen aan joogay maxay toolay habeenkii 4-dii doontii baa noo timaaday. Kabacd doontii markii noo timaaday waa maxay toolay waxaanu qabanayeen badi baa nala geeyay laagta la yiraahdo inta gaadhi nalagu guray. Kabacd askartii Bulleman ceyrsatay neeriyatay. Kabacd markaanu askartii Bulleman neeriyay habeenkii oo dhan askartii Bulleman neeriyaynaysay markii soo dhawaadkeeda waagu bariyay aaduhu ilaa 4 meelaha aan ku qiyaasayo mee 3-dii baan ku qiyaasayaa ayaa maxay toolay lama aadimin ma ogtahay ayaa maxay toolay badina lagu soo celiyay. Kabacdina markii badina lagu soo celiyay waxa dhacday nimankii baa nagu yiri ayaad joogaysaan caawa maantana aad joogaysaan. Kabacdi waanu diidnay waxaanu ku nidhi maxay toolay buurta joogmayne maxay toolay noo garaac ninkii maxay toolay magafaha ayaana tahriibinayay. Kabacdi magafi baa naloo garaacay maxay toolay magafi baa nagu yiri wuxuu ahaa hablee 8 habloodii baa markaan hayuu wiil. Kabacdina maxay toolay wuxuu nagu yiri hablaa ii keena gurigii baanu kusoo noqonay sidii baanu ku seexseexnay waagii baa noo baryay alxamdulilah habeenkii dambaanu iska nasanay habeen labaadkii ayay doontii noo timi. Kabacdi doontii baa masana sidii si leeg baa iskarti noo eriyatay adugu xoogaabay neeriyatay markaas wax badanna ma eriyeen. Kabacdi waan iska soo noqonay doontii aakhirka waa nala saaray doontii waxay nala sii socotay habeen iyo maalin habeenkii waqtigaanu koray waqtigiisii ayaanu Yemen kaga degnay. Maxay toolay markaan Yemen kaga degnay cid kama aanan garanaynin Yemen cidina ma joogin oo meel badaba ahayd. Kabacdina wax dhacday meeshii badda ahayd ee maxay toolay aanu coonkeeda joognay ayaa wax noo yimid man magafayaal oo badan oo rasaas bay indhaha kaga tuureen. Walaalo waxay tahay iyaga isku hayaystay oo magafayaasha waxay lahaayeen anaa ka xaysanaya calashan. Kabacdina waxa dhacday maxay toolay inanba badana kaga dhacday inantii oo aanu hayno oo koome ku jirta ayaan maxay toolay ayaa askartii masoo wixii tahay magafayaashina soo dhex galay. Kabacdi xabad bayna la dhaceen inantiina xabadii iyo waxay maqashi mooyaan adigu iska ladnaatay markii naxdintii shaqof markuu sakaraadayo xanuunsanayo wax ku dhacaan wuu dhib badan yahay. Kabacdina waxa dhacday maxay toolay adigu sidii baan ku badbaadnay nin baa noo yimi ninkii baa lambar boo nagu yimi lambarkeensada oo maxay toolay lambarkii baan u dhiibnay lambarka ninkaan u soconay magafaha lambarkii markaa u dhiibnay baa wax dhacday lambarkii baa ayuu noo garaacay wuxuu nagu yiri ninkaas oo raaca ninkii baan raacnay marba gaadhi yar buu nasaaraa marba gaadhi yar buu nasaaraa 10 qof baadna Soomaalida 6 baan noo 10 kale mootumeel geeyay wax dhacday kotokayaga wax noogu gura gaadhigan yar Toyota maaragtay Toyota yar baan noogu gura xajiidan yar Toyota ha. Kabacdina Toyota markaan raacnay baa wax dhacday ayaan waxaanu galay aysan u sii socon marba nala dejinay marba nala dejinay marba nala dejinay marba intaanu in yar soconaba waa nala dejiyay. Kabacdi casarkii gaabnaa waan gurigii ninka tagnay meel la yiraahdo Cataq ayuu ninku deganaa ninka magafaha ah halkaasaa la dhahaa dar iyo cunto iyo wax u nasiiyay kabaadina waan iska saxsaxno dadaalan baan nahay afar cisho markay joognay buu nagu yidhay aan dir lacagti tan dadkii Soomaaliyan soo wacnay Soomaaliya markaa soo wacnay 600 dollar buu naga qaaday kabaadina waxa dhacday markii lacagti ninka naga qaaday habeenkii aan shan ahaan lahay ayuu aan shan gelin yaman shan ku hayn lahay ayaa gaadhi nolo keen mar hadaan lacagti bixinay gaadhigi baan qaaday gaadhigu bas buu markaa caasiga ma gaadhigan yar hoos ma inu naqaanay caasiga wax naga qaasa Yemen halkaan ka tageenay da Yemen bay naga qaasa xuduudkiina geeyinsa kabaadina xuduudki baan xitaa gaariga u raacnay adigu sidaan badda ugu soo jiray ayaan xuduudkiina intii laag baan socnay laba habeen iyo labadoodii maalmo waan la qaado gaari baan lagu qaado gaarigi wuxuu ha markaan kuwan qabaal qaadka leeyda askarteen wado tan aragtay kuwaas oo kale u ha gaari baan qaaday sidoo noo si wada buux noo geeyay maxay tolay raqwa meel la yidhaahdo raqwa waxaan joognay afar habeen afartay baan raqwa joognay kabaad waxaan loo biyeeyay habeenkii shanaad baan waxaan loo biyeeyay caagada yar yar dabana buur baan ka baxnay buurti waxaan saarnay saddex habeen saddex maalmood saddexdi habeen saddexdi maalmood habeenkaan tagnay yahay laba habeen oo kale habeen afraadkii ayaa waxa maxay tolay habeenkaan u baxnay habeenkii ku laba aha baan baan naga dhibantay wadnu istaagay inaan cimil loodan jiro reer Muqdisho ah inaanta markay naga dhibantay wadnu istaagay inaantii lama aasin sidii baan ku dhaafnay de adigu haraadnagu way hayay haraadnagu way u dhimatay anigu da kale sababteeda uu haraad baan ka dhigay inay haraadayo markaa wadnu istaagay kabaadina inantii dhimatay Allah waxa xariistana cimil loodan jiray anagoo socda ay waxa nagu soo dhaxdhacay oo waxaan 54 maalmood markii hore ahayd kaasa waxa nagu soo dhaxdhacay Ethiopia 500 muddo Ethiopia 500 muddo Ethiopia ka hay ayaa walaalo anigoo sidaa inaan iiga horeysabay ku bilaabeen wax qalqalo cabay sitiin asaas kala gol xub amalo kala ah oo adigu maxay jeelayeen waxay sitiin wax qalqalo waxa adigu faashash amalo kala ka badii inantii way la dhacay waxay ku daadinayaan wax basbaas la moodo cas dibadna way hulhulayaan way googoosanayaan adiguna intii bay diiranayaan bacuq ana markii aan arkay inantii in lagu dhuftay ayaan xagaas kale aan isteegayo xagaas kale markaan carreba waan isaasaan weeyaa ayaa waan daawaday shoo dadku xilay ciidmo yaryar yaryar jayiq jayiq jayiq kabaadi inaan baa soo carray Cabdirsaaq loodan jiray lahayn waxaan xariistay isagana way dileenay kabaadi inaan Cabdirsaaq loodan jiray markuu soo carray bisil ka qabo ha inantan ka qabo sidoo kale faba iska hawo diirteen ba ayuu sidii ka qabo kabaadi inantii ninkii bay faash ku dhuftay faashkii markay ku dhufteen ba qortii faashkii ka joog ka gooyo qortiisii ba waxay ku duushay halkaas oo kale gidaar digaas oo kale qortiisii halkaas oo kale kabaadi isagoo nool ay marba uu ka caawii istaaga wuuna qor la yimid moqtay uu istaaga uu ka caawii istaaga uu ka caa kabaadi anigana waan xayawaan qaraara waxaan wada afar nin oo magfayaala afar nin dadkii way farabadnaayeen oo mid baqay buu wataayo way kala horeeyay labana xagga dambe soo socotay labana xagga hore ayaa ku horay waday anaga laba inaan oo tahriib ah inaan kala dilay Allah oo xaristay inaan kale oo shiina la dhaho ayna la socday marka waan tagnay sidii baan ku tagnay maxay toolay anigu waan qaraar horta markii dadka inta laga reebay ee labada qof la marayo ayaan qarar la ciyaa intii kale xataa war ma hayo markan qararay ba maxay toolay meel buur dheer ayaan ka baxay ka badina shan habeen shantoodi maalmood baan buurti ku jiray waa ilaa waaqala cidi mar mayso arada cidi ma joogto dabaqaya waxay ka dhisan yihiin buura goodkooda mitin ba ka dhistay ma isba ka dhistay ma cadayn karo ka badina wax dhacday buuraha waxaan ku sugnaa shan habeen oo waliba waan soconay shan habeen kaba ma sito waxaan istaa dirac shiidayo adigu dhaar intaan xidhanayo shanta cishaba waa qatana iyo daynta ka sii horeysay habeen mooyaane dabadna waxa dhacday maxay toolayeen adigu buu habeen habeenada ka mid ah qoran ku qiyaasay 12 habeenimo ayaa waxa buur baan dishay soo istaagay waxaan sitaa waxaan buur yar ka helay qasabada birteeda maaray qasabada birteeda buur ka helay qasabadaas aan ku tukubayo de aan naf bay ahayd aan ku tukubayo de la wadi ugu jirtay markii aan buurti ka baxay aan buurta dishay soo istaagay goor ay habeentay 12 habeenimo ayaa waxa ila kulmay qof qeyla ay soo gaadhay dabaysha ay keentay dabaysha ay keentay dabatana hoos baan soo dadago buurahoodu ma laha maxay jeelay sida ku weyn ma aha dhagax la qabsadiyo ama geed iyo xuma laha waa shalow adigu waa gidaarka adigu de gidaarka soo laga dalwanayo de kabaad buurti baan hoos dhagax bay soo qaaday marba hoos baan soo dulubtay marba hoos baan soo dulubtay adigu waxaan imi meel madow oo dir badan oo aan isir tolmo mirimirideena waa ciid ka badan geed hoosti baa wax ka qeylinaysa gabadha ku xidhan nin qof baa ku xirtay orgoba kabaadina markan hoos soo daadagay waxaan maqlay baayay baayaynu qofku leeyahay shawa qof Soomaali ah oo Soomaali buu ku hadlayaa kabaad waan soo daadagay hoos baan imiday waxaan u imi gabadh xidhan بير كو خدان تاي بير بقى ما هي سلسله سلسله ما تخضو موضه ايا كو خدناي كبعد انا سلسله دي مركي ان ما حيتو اساسا انا ويغو وحن كو لاتوش مسيتي يا لاتوش مسيتي وحن كو ان حقات كخدانتا waxay ku tuna maxaa doonaysa na maxaa doonaysa na ar na naftada ay gala arbay u tidigaagay gala na naftada ay gala baxso na aniga waan dhintay sidaasan ku dhintay qof kale ay ku dhul dul dhintana ma rabiye iga ar dhigaagay gala arbay u tir sabqa fakhuran bi islami gudahan intaas ayaan ku soo afmeereyna barnaamijka dhuxa wareysiyada tan iyo intaan ku kulmayno barnaamijkan mid la mid ah waxaan idin ku dhaafayna fi amanillah wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.